الذي كان إذا سره أمر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فهو صادق المقال، الذي كان إذا ساءه أمر قال الحمد لله على كل حال. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله، فهو الذي تفنن في محامدك التي لا يحيط بها العد، الذي تخير منها لصلاته اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، الذي تفنن في محامدك التي لا يحيط بها العد، الذي كان يحمدك بقوله اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، الذي كان من ثنائه عليك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الذي كان يحمدك في الليل إذا سجى وفي النهار إذا تجلى، الذي أحب الكلام إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أجل وأعظم مما أخافه وأحذر. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو الذي شغله ذكرك عن مسألتك وأنت بكل خير جدير، الذي كان أكثر دعائه بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الذي أطاب الثناء عليك في كل مقعد ومقام، والذي كان من ثنائه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، الممنوح من بركات تبارك الله أحسن الخالقين، المطلع على أسراري فتعالى الله الملك الحق المبين، الملظ بمناجاتي يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، المرشد إلى النجاة بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، المشمول بنفحاتي يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، الذي كان يحب الاستغفار ويحث عليه، الذي علم أمته أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، الذي كان إذا نابه أمر قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين، فهو المبتهل بتضرعي اللهم اغفر لي ذنبي، المثبت بثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي، الذي كان يستغفرك في اليوم 70 مرة وأكثر، الذي كان يدعوك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره، الذي أسبغت عليه نعمك الباطنة والظاهرة، والذي كان يسألك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو الذي بلغته من فضلك المنى، الذي تضرع إليك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الذي افتخر بفقره إليك واستغنى بغناك، الذي كان يدعوك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو المبتهل بنداء اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، المتضرع بدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو أول شافع وأول مشفع، الذي كان يستعيذك بقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، الذي شمر في عبادتك عن ساق، والذي كان من تعوذه: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، الذي استعاذك بقوله: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، وكان يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو الذي كان يحترز من الطيرة يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، الذي كان يحب: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، الذي جعلت الصلاة عليه قرة عين، والذي كان يدعوك: اللهم استر عورتي، وآمن روعتي، واقض عني الدين، الذي كان إذا كربه أمر تمثل له جبريل فلقنه ذكرا مأثورا، الذي كان يقول: توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو أمينك المأمون، وهو رسولك وصفوتك، الذي كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الذي كان إذا نابه نائب قام إلى الصلاة قيام حثيث، الذي أمده ربه بكل جميل، الذي أورثه من أبيه إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله صلاة نذكرك بها بما ذكرك به رسولك الأمين، صلاة نحمدك بما حمدك به يا رب العالمين، صلاة نسألك بها من خير ما سألك عبدك ورسولك، صلاة نستعيذ بها من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا، فأجب دعواتنا، واقض حاجاتنا، وفرج كربتنا، وأقل عثراتنا، وكفر خطايانا، واغفر زلاتنا، وتقبل توبتنا، ويسر طلبتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأعطنا اللهم بفضلك مسألتنا، أنت ربنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، خير المسؤولين، وخير المعطين، وأرحم الراحمين. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى، وارفع درجته العليا، وآته سؤله في الآخرة والأولى وفي الملأ الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على محمد وعلى آل محمد في الأولين وفي الآخرين، وفي النبيين والمرسلين إلى يوم الدين، عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله كما أمرتنا بالصلاة عليه، وكما ينبغي الصلاة عليه، وكما يجب أن يصلى عليه، وكما ترضى من الصلاة عليه، ما صلى المصلون عليه، وما صلى كل مصل عليه، وأضعاف ما صلى المصلون عليه صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وكما صليت أنت عليه. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله صلاة واصلة منا في كل لحظة إليه، عدد كل شيء وملء كل شيء وزنة كل شيء ومع كل شيء وأضعاف كل شيء، الذي شرحت له صدره ووضعت عنه وزره ورفعت له ذكره، الذي جعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو الذي هديته في من هديت، وعافيته في من عافيت، والذي توليته في من توليت، وباركت له سبحانك فيما أعطيت، ووقيته شر ما قضيت. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله، فهو الذي اخترته من عبادك، واصطفيته وابتعثته لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، الذي آتيته أفضل ما آتيت، وعصمته من الناس وكفيت، الذي أطعمته من الجنة وسقيت، والذي رفعت ذكره فأعليت، الذي قربته منك فأدنيت، والذي أوحيت إليه أفضل ما أوحيت، والذي صليت عليه أفضل ما صليت، والذي أمددته بالمعجزات وحبيت، والذي أنبعت الماء من أنامله وأجريت، والذي أشبعت الكثير بالقليل من كفه وأرويت، والذي برأت السقام بنفس ريقه وشفيت، والذي وجدته يتيما فآويت، ووجدته ضالا فهديت، ووجدته عائلا فأغنيت. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله، فهو الذي أرسلته رحمة للعالمين، والذي عبدك كما أمرته حتى أتاه اليقين، الذي عصمته من الناس وكفيته المستهزئين، الذي أدبته بآداب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الذي أذهبت عن قومه القحط والسنين، والذي أمددت أنسا بدعوته كثرة المال والبنين، والذي أنزلت عليه وعلى المؤمنين السكينة، ونقلت بدعوته الحمى إلى الجحفة من المدينة، والذي كشفت عن قومه المضار، والذي دعاك لقومه فسقيتهم الغيث المدرار، والذي دعاك لهم ثانيا فحولتها عنهم إلى الفيافي والقفار، الذي وفى دين سلمان بقدر البيضة من النضار، والذي أشبع جيش الخندق من شاة جابر ومن الصاع الشعير، والذي نبع الماء من بين أنامله للشراب والتطهير، والذي أروى أهل الصفة من قدح اللبن الحقير بتيسير اللطيف الخبير، الذي أنطق الله له الجماد بفصيح الكلام، وخاطبه الشجر والحجر بالسلام، الذي سبح بكفه الحصى والطعام، وسقطت بإشارته الأصنام، الذي كانت تظلله الغمام، الذي برئت بمسح كفه الأسقام. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة تجدد بها إيماننا، صلاة تديم بها أماننا، صلاة تثبت بها ألسنتنا، صلاة تطهر بها جناننا، صلاة تشد بها أركاننا، صلاة ترفع بها مكاننا، صلاة تغيظ بها أعداءنا، صلاة ترفع بها عنا من الذنوب كل حجاب، صلاة تفتح بها من الإجابة الأبواب، صلاة تغفر بها لنا، إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، صلاة تهب لنا بها منك، إنك أنت الوهاب. صلاة ترزقنا شفاعته يوم الحساب، صلاة تجعلنا من الذين لهم عندك طوبى وحسن مآب، صلاة ترزقنا بها إنك ترزق من تشاء بغير حساب، صلاة تعيذنا بها من سوء السابقة وسوء الخاتمة وسوء الحساب. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله صلاة تغفر بها ذنبنا، صلاة تفرج بها كربنا، صلاة تطهر بها قلوبنا، صلاة تطيب بها كسبنا، صلاة تهدينا بها فيمن هديت، صلاة تعافينا بها فيمن عافيت، صلاة تتولانا بها فيمن توليت، صلاة تبارك لنا بها فيما أعطيت، صلاة تقينا بها شر ما قضيت، صلاة تكفينا بها فيمن كفيت، صلاة تغنينا بها فيمن أغنيت. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين صلاة تغفر لنا بها كل ما جنينا، صلاة تصلح به منا ما أظهرنا وما أخفينا، صلاة تروينا بها فيمن أرويت، صلاة تجزيه بها عنا أفضل ما جزيت، صلاة عدد ما ذريت وبريت، صلاة عدد ما أنزلت من المياه وما أجريت، صلاة تشرح بها منا صدرا، صلاة تضع عنا بها وزرا، صلاة ترفع لنا بها ذكرا، صلاة تكشف بها عنا ضرا، صلاة تذهب بها منا عسرا، صلاة تيسر بها لنا أمرا، صلاة تجعل لنا بها من أمرنا يسرا، صلاة تورثنا بها غنى وتدفع بها عنا فقرا، صلاة تيسر لنا بها اليسرى، صلاة تجنبنا بها العسرى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة تضاعف لنا بها أجرا، صلاة تنور بها منا قبرا، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا محمد عبدك ورسولك الذي أتحفته بالخيرات والتحف، الذي بوأته ذروة المعالي والشرف، الذي قطعته عن النظير في من سلف وخلف، الذي اصطفيته من أفضل معادن الحسب والفخار، الذي انتقيته خيارا من خيار من خيار، الذي أكرمته بالمحبة والخلة، الذي أدنيته إلى مقام من القرب ما أسماه وأجله، الذي بعثته من أنفس الخليقة نسبا وحسبا وصهرا، نخبة بني هاشم وأعلاها قدرا، الذي قسمت الخلق قسمين فجعلته في خيرهما قسما، خير أصحاب اليمين ومن له فيهم المقام الأسمى، الذي أقمته من الكمال بالمحل الرفيع، الذي أودعت خلقته الشريفة محاسن الحسن البديع، بارز الجمال حسن الخلقة فائق الكمال معتدل القامة. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو الذي خلقته سبحانك جل جلالك وأكرمته وعظمته وحسنت خلقه وخلقه، فهو بارز الجمال حسن الخلقة فائق الكمال معتدل القامة، عظيم الهامة واسع الجبين، مقرون الحاجبين، أشم العرنين، أسيل الخدين، أهدب الأشفار، أدعج العينين، ضليع الفم، حسن الشفتين، أبلج الأسنان. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، فهو الذي سارت الغمامة معه حيث سار، واستجابت لدعوته الأشجار، الذي شق له القمر، الذي سلم بالرسالة عليه الحجر والمدر. والسلام علي والصلاة علي أتقى الأتقياء. الذي نبع الماء من يديه، الذي حن الجذع الهشيم إليه، الذي شهد بنبوته الضب والذيب، الذي أفصح إليه الظبي بالشكاية والنحيب، الذي برئت بمسح كفه الأوجاع، الذي حذره من السم الذراع، الذي أشبع ألفاً بصاع وأروى ألفاً بصاع، بقدرة الرب الذي شاع جوده عليه وذاع، الذي راودته بطحاء مكة فضة وذهبا فأباها، الذي تفل بعين علي عليه السلام فشفاها، الذي رد عين قتادة وقد سالت على الخدين، الذي ملأت معجزاته كل سمع وعين، الذي كان يطعم ويسقى من الجنة، الذي منحته ما لا يحصى من المنة. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو أرجح الخليقة وزنا، الذي نوهت في الكتاب بذكره الأسنى، المراد بقولك ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي بهرت خوارق معجزاته، الذي ملأت الآفاق شوارق بيناته، المشار إليه بقول الله في محكم آياته: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فهو أكمل النبيين نورا، المنزل عليه في القرآن إعزازا له وتوقيرا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو الصادق الأمين، وهو خاتم المرسلين، المخاطب تشريفا له في الكتاب المبين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي كان بالمؤمنين رحيما، الذي زدته تبجيلا وتعظيما، الذي هديته صراطا مستقيما، الذي كان فضلك عليه عظيما، الذي أمرت بالصلاة عليه تكريما، فقلت تباركت وتعاليت: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.